بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا متقبلا صالحا عندك يا عفو يا كريم. هذا المجلس 80 بعد 100 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب تحريم الكبر والإعجاب، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. اللهم المستعان، اللهم المستعان. هذا حديث أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك الخدري الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم، أخرجه مسلم في الصحيح. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، أي تفاخرتا، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. وهذا فيه مذمة الكبر ومذمة أهله، وهو أنهم عمار وسكان النار. وقالت الجنة: في الضعفاء والفقراء. وهذا فيه فضل المسكنة لله عز وجل والتواضع. فقال الله جل وعلا للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء. ولكل منكما ملؤهما، فالجنة ستمتلئ والنار ستمتلئ، فدل على كثرة أهل النار، وأنهم تكبروا وتجبروا، وأعظموا التكبر عن توحيد الله والإيمان به، ومنه التكبر عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد لحكمه، ومنه التكبر على الخلق والتعالي والتعاظم عليهم. ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأهل الجنة الضعفاء والفقراء، وسيدخل الفقراء قبل الأغنياء الجنة بكذا وكذا سنة، 500 سنة في الحديث، لأن التبعة عليهم قليلة في الحساب على الأمال وعلى ما يأتيهم من مكاسب الدنيا. للجنة ملؤها وللنار ملؤها. الجنة رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. والنار عذاب الله وغضبه. فالجنة رحمة الله المخلوقة، وهي من آثار رحمته التي هي صفة من صفات ذاته. والنار غضب الله المخلوق، وهو من آثار صفة الله الاختيارية في غضبه سبحانه وتعالى. لكل منكما ملؤها. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ حتى يستوفي أهل النار فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الرحمن فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول: قطني قطني، برواية قد قد، في رواية قط قط، خلاص امتلأت. والجنة إذا دخلها أهلها كلهم، وهي متسعة سعة السماوات والأرض، بقي فيها فضى وسعة، فخلق سبحانه خلقا ممن يشاء فأدخلهم الجنة رحمة منه سبحانه ولا يبالي. فنسأل الله رحمته التي وسعت كل شيء، وأن يجيرنا وأن يعتقنا من غضبه وسخطه ومقته. وفيه فضيلة التواضع وفضيلة المسكنة وشأن الفقر وأهله، وفيه مذمة الكبر والتعالي والعجب والغرور، فإنهم متوعدون في النار عياذا بالله. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله، أي احتقارا وازدراء وتعذيبا، لمن جر إزاره خيلا. والإزار اسم لمرتخى من ثوب الإنسان، فيشمل إزاره ويشمل ثوبه وقميصه، قالوا ويشمل عمامته ومنه عباءته. إذا جرها خيلا، أي كبرا وتعاليا، ينظر في أعلى إلى عطفيه ويجر ثيابه خيلا وتكبرا، لا ينظر الله إليهم، وهذا عذاب آخر. فمع وعيدهم في النار وعيد آخر أن الله لا ينظر إليهم يوم القيامة احتقارا وازدراء لهم، لأنهم نازعوا الله خصيصة من خصائصه وهي الكبر. فإن العزة والكبر إزاره ورداءه سبحانه وتعالى. نعم. وعنه رضي الله طيب عنه، إذا أرخى ثوبه ليس خيلا، فإن أظهر أقوال أهل العلم أنه يناله الوعيد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وكان أبو بكر رضي الله عنه يرتخي أحد شقي إزاره، يرتخي عن الكعبين، فخشي على نفسه رضي الله عنه من هذا الوعيد، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا. ولهذا قالوا: وضع الثوب على الكعبين مكروه، وإرخاؤه أسفل الكعبين حرام، وجره خيلا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هؤلاء الثلاثة، ثلاثة أصناف لا يكلمهم الله يوم القيامة، أي كلام كرامة، وإن كان يكلم أهل النار كلام تخسئة وتحسير واستحقار، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. لا يكلمهم الله أي كلام كرامة ورحمة، ولا ينظر إليهم ازدراء واحتقارا لهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. أشيمط زان، كبير في سنه، شايب، يتتبع الشهوة وهو فاقد لها. ويشمل الأشيمط الشاذ الذي يتابع البزران والمردان عياذا بالله، وهذا مرض، مرض يجب أن يعالج من أوله، وإلا استفحل على صاحبه فأوقعه في الموبقات وفي المهلكات. اشتد عذابهم لأنهم ليسوا أهلا لهذه الشهوة، وشيمط زان، وملك كذاب، أي من تولى ملكا ورئاسة وزعامة يكذب على مرؤوسيه ومن تحته لينال هذا المنصب، لأنه ليس في حاجة إلى الكذب، فعظم الكذب بعظمة ما هو فيه، عظم في ذنبه يعني. والثالث عائل مستكبر، العائل الفقير العالة على غيره ومع ذلك يتكبر ويتفاخر، وشو عليه؟ ما هو على شيء. وهذا يدل على أن الذنب إذا وقع من غير من هو يظن أهله أن الذنب فيه مضاعف. والشريعة جاءت بهذا في غير موضع. الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا زنى بحيلة جارف كان كعشر زنيات، أي في تفخيم العقوبة وتعظيمها. فإذا زنى عياذا بالله بمحارمه غلظت به العقوبة لغلظ الفعل، ولهذا يقتل، يقتل من زنى بذات محرم، فإن الشارع أمن جانبه ولم يحقق هذا الأمان. فالذنب إذا وقع من غير أهله فإنه يكون أشد. الأمم التي مضت أبت أن تؤمن إلا بآيات، فجاءتها الآيات فازداد كفرها فعظم عذابها وغلظ محقها. شاهد الحديث وعائل مستكبر، فقير مسكين عاله على غيره ويستكبر على الناس، يستكبر على الخلق، وشو عليه؟ ليس عنده مما يظن أنه من دواعي التعالي. فهؤلاء فيهم أنواع الوعيد الأربعة، واحد منها كاف في اعتباره كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري، الكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة الآخر رضي الله عنه، خرجه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل. فهذا من جملة الأحاديث إيش؟ القدسية التي يرويها النبي عن ربه. العز إزاري، فلا أعز من الله أحد ولا أجل منه أحد. ومن أسمائه العزيز سبحانه وتعالى، والعزيز القوي، والعزيز المنيع، والعزيز الجبار. والرداء والكبرياء ردائي، لأن الله أحق بالكبرياء والكبر، ولهذا من نازع الله خصيصته في ربوبيته غلظ عليه الوعيد واشتد عليه الزجر والتهديد. وهذا الحديث على ظاهره اللائق بالله، أن الله متصف بالعزة ومتصف بالكبرياء سبحانه وتعالى. ومن أسمائه جل وعلا المتكبر، وهو المتعالي، فلا يلحقه أحد ولا يبلغه في كبريائه أحد غيره سبحانه وتعالى. من نازعني، أي عزي وكبريائي، عذبته. هذا وعيد وزجر وتهديد، أن من تطلع إلى فوق ما يحتاج ما هو عليه يتعالى يغتر يتكبر، أنه متوعد بعذاب الله، والعذاب يشمل عذاب الدنيا والآخرة. قارون سبق لنا أن الله خسف به وبداره الأرض لأنه تعالى، فهذا من عذاب الله، عذاب الله المعجل غير عذاب الله المؤخر وهو أشد وأنكى. نستجير بالله. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. نسأل الله العفو والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هذا الوعيد على من وقع منه هذا الفعل ومن شابهه به: بينما رجل يمشي يعجبه النظر إلى نفسه، يعني يتكبر، يتجلجل في مشيته وفي ثوبه وفي هيئته، يتعالى. والمشية مشية الكبر معروفة التي فيها انتفاخ نفسه وصولة الأسد، وهو ليس بذلك، لكن من ناحية عقدة نقص في نفسه يعوضها بمثل هذا. ما كان جزاؤه؟ جزاؤه أن الله خسف به، فهو يتجلجل في الأرض هويا ورديا إلى أن تقوم الساعة. وفيه أن عذاب الله يشمل في الدنيا وفي البرزخ وفي قيام الساعة. ومشية البخترة ومشية من ينظر إلى عطفيه وإلى ملابسه وتعاليه يبغضها الله إلا في موضع واحد، وهو موضع ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. فإن أبا دجانة رضي الله عنه لما انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في أحد، خرج رضي الله عنه يمشي متبخترا مظهرا النكاية للعدو والتعالي عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المشية ليبغضها الله جل وعلا إلا في هذا الموضع. أي موضع؟ موضع الجهاد، لأن الموضع موضع نكاية وإذلال للكفار. ولهذا وصف الله المؤمنين في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، عدوا أوصافهم، بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يظهرون العزة والعلو والرفعة عليهم بما جعل الله في قلوبهم من الإيمان وفي طريقهم ومسلكهم من شعائر الإسلام. إن هذه لمشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع. ثم أخرج رضي الله عنه عصابة فعصب بها رأسه عصابة حمراء، فقال الناس: أخرج أبو دجان عصابة الموت، إما يفتك وإلا يهلك. اللهم ارض عنهم وأرضهم واجمعنا بهم في دار كرامتك. إذن الكبر مذموم، مذموم عند الله، متوعد عليه بما سمعتم من أنواع الوعيد، محتقر عند عباد الله. ومن احتقاره عند الله أنه يتجلجل في الأرض إلى أن تقوم الساعة، أي يخسف بها، يهوي بها، وهو مكروه من عباد الله، لأن الكبر والتعالي خلق ذميم. إذا علمنا هذا وجب اتقاؤه ومجاهدة النفس على تركه، ولا سيما مع الضعفة ومن غير جنسك ممن ساقهم الله إليك يخدمونك. أظهر لهم الرحمة بتواضعك، أظهر لهم الشفقة باستكانتك، كل معهم واشرب معهم وألبسهم مما تلبس وقدمهم وشجعهم، حتى لا تنمو هذه البذرة، بذرة الكبر في نفسك. ثم إن من الناس من ينظر بنظرة سوداء وبظن سيء وفهم غير حسن إلى غيره أنه متكبر، فهذا أتى ذنبين. الذنب الأول ما ظنه من فهمه السقيم بأخيه غير الخير، ظن بأخيه أو بالمسلم أنه متكبر. ثانيا أنه ظلم من اتهمه بهذا، فإن تحدث به عند أحبابه وعند جلسائه وعند معاشريه وقع في ذنب ثالث وهو الغيبة. ثم بعد ذلك يدور: حللني. طيب ورما انتبهت لهذا قبل أن تقع فيه؟ فإن أبى المظلوم أن يحلله قال: وين الأخذ بالعفو؟ نقول: أنت وينك عن هذا لما استرسلت مع هوى نفسك واستتبعتها في هذه الآثام والظنون، لأن المظلوم ما هم ملزوم أن يتركك، بل ربما عدم تحليله لك يؤدبك إن كنت تعقل أو في قلبك من رادع الإيمان ما يردعك. انتبهوا لهذا يا أخواني، أول ما تبدأ بالظن السيء ثم يتعاظم هذا ويتفاخم في النفوس إلى أن يصدره بقوله أو بفعله اتهاما لغيره. وهب أنه كذلك، احمد ربك على العافية أن الله عافاك ولم يبتلك بما ابتلى به غيرك، هذه واحدة. والثانية، إن كنت حريصا على هدايته لا على الشماتة به وتعييره، فادع له أن الله يزيل عنه هذه السخيمة ويزيلها من صدرك، فإن الأمراض مكمنها في النفوس ويظهر آثارها على الجوارح. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم ارزقنا التواضع والاستكانة لك وحدك. اللهم أسلل سخائم صدورنا، اللهم طهرها من العيوب والأردان، وطهر أعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء والسمعة، واجعلها كلها خالصة لوجهك، لا حظ فيها لأحد غيرك كائنا من كان. باقي شيء؟ باقي الحديث. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكب في الجبار حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أخرجه الإمام الترمذي في جامعه الصحيح وحسنه. لا يزال الرجل، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل، والرجل لا مفهوم، لا يشمل الرجل والمرأة والصغير والكبير والسيد والعبد، يذهب بنفسه، ينظر يتعالى بنفسه، يشوف نفسه غير، كما يقال في ألسنة العوام رافع خشمة زنقومة، يذهب بنفسه حتى يجعله الله جل وعلا مع الجبارين ويحشره معهم. وهذا فيه إشارة لطيفة علمية أن هذا الكبر يبدأ يسيرا حديث نفس، ثم يسترسل معه صاحبه فيتعاظم ويزداد، فيظهر أثره على ملبسه، مركبه، مأكله، مسكنه، هيئته، مشيته، إلى أن يعظم هذا المرض فيوبق صاحبه إما في كبيرة أو في كفر والعياذ بالله. فالحذر الحذر يا رعاكم الله من أدواء القلوب وأمراضها، وأعظم المعالجة أن تتفقد قلبك ونفسك وما في صدرك، ونظفها كما تنظف ظاهرك ومحلك، نظف قلبك. وفي قول الله جل وعلا: وثيابك فطهر، تطهير الظاهر من الأردان وأعظمها الشرك، علامة على تطهير الباطن والقلب الذي هو محل الروح من ذلك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. سم إبليس انموذج للمتكبرين المتعالين المغرورين الذين يعتبر بهم عباد الله وأولياؤه فلا يقع مثله أو يتصرف بتصرفه. خلق الله إبليس مما خلق منه الجن من النار، وقد أسكن الله الجن الأرض بعد أمم ثلاث قبلهم، سعوا في الأرض فساد وظلموا تجبروا وطغوا وكفروا، وكان إبليس ينهاهم ويأمرهم بتوحيد الله، ثم إنه من طاعته قربه ربي فجعله مع الملائكة. الملائكة جنسهم من غير جنس إبليس، خلقوا من أين؟ من نور. في عبادته جعلهم مع الملائكة حتى امتحنه الله عز وجل، وامتحن الملائكة بالسجود لمن خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، وهو أبوكم آدم عليه وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. أبى إبليس أن يسجد، نطق فيه عرقه ومتحده في الكبر، قال كيف أنا خلقتني من نار وهذا خلقتها من طين، والنار أعظم من الطين وأسجد له؟ الآمر من هو بالسجود؟ الله جل وعلا. فالآمر السجود لأمره عبادة، وآدم مسجود له. هل هو عبادة من الملائكة لآدم؟ لا، وإنما هي طاعة من الملائكة لله بأمرهم بالسجود، وهي تحية وإجلال واحترام لآدم. أبى إبليس أن يسجد، فطرده الله وأبعده، ظهر فيه أصله الناري، فطلب من ربه الإمهال، قال ربي بما أغويتني، أي قدرت علي، لا أن الله حتم عليه الإغواء، فإن الله جل وعلا جعل للمكلف اختيارا يثيبه ويحاسبه ويعاقبه على ما يختاره خيرا وشرا، صحة وفسادا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، ولا مآله للنار، فأنظره ربي جريا لهذه السنة الكونية والشرعية في تحقيق الابتلاء. وها نحن وإياكم معه ومع جنده في هذا الاعتراك وهذه المنازعات والخصومات، نلعنه ونقتدي به، نسب إبليس ونأتمر بأمره، ويتخللنا، يجري في عروقنا، الشيطان يجري في عرق الإنسان مجرى الدم، يغويه يضله، ومنا من يستسلم له ويعطيه القياد. وهذا رسول الله، هؤلاء العلماء يجانبوننا هذا الطريق ونحن معهم في جهاد، فالسعيد من غلبهم بعون الله له وتوفيقه وتسديده إياه، والشقي من غلبوه حتى أردوه معهم، إلا عبادك منهم المخلصين. الله يجعلنا منهم، والله أعلم. سم، قالت الجنة لدي الضعفاء والمساكين، كيف هم ضعفاء يا شيخ وفتحوا المدن الإسلامية؟ ضعفاء لله، يوم قالت الجنة في الضعفاء والفقراء لله، فلما استكانوا وأذعنوا واستسلموا لله أعزهم الله ورفعهم وأكبت عدوهم. عدوهم يحب الحياة، هم يحبون الموت أعظم مما يحب عدوهم الحياة، وهذا نماذج من فعلهم رضي الله عنهم، طلاب مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم في سنيات قليلة سادوا الدنيا. بماذا؟ مهو بالكبر، بالهدى وبعزة الله لهم، لما أعزوا الله عز وجل وخضعوا وافتقروا إليه. هم أقوياء وليسوا كبرياء. أفادك الله كما أفدتنا. نعم. سم، وش موضوعه؟ يعني يعرض عن توفيق الزواج، هذا يستحي هذه. أنت ودك توفد ولا ودك تعرس؟ ما شاء الله ما شاء الله، عساك ذيب وتفري الغنم. فهمتم ما أشار إليه أخوكم؟ أنا فهمت من ذلك أن من الناس من الكبرى من جعلهم الله لهم قدر في قبائلهم في أسرهم في عقلهم في فضلهم يأنفون من أمر يظنونه دون مستوى ما هم فيه من المكانة والمنزلة والرفعة، وهو التوفيق بين أبناء المسلمين وبناتهم، وهذا خطر، وهو من مسالك ومدارج الكبر. يقول هذه تولاها النسوان الخطابات، تولاها غيري. لا، لا تدع من المعروف شيئا إلا وتسلكه لعل الله ينفعك به، هذا من جهة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، في لفظ: وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا، والخطاب للجميع، للعقلاء، للأولياء، للكبرى والصغرى، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. من الفتنة مخالفة السنة الكونية الطبيعية التي طبع الله عليها الخلق، فالذكر يحتاج إلى أنثى، والأنثى ما لا غنى عن ذكر. وكذلك إن لم يحصل النكاح بوجهه الصحيح انتقلوا إلى ضده، وهو السفاح بعقده الفاسد الباطل. ومن الفساد الكبير الفساد الخلقي وفساد الدين والفساد النفسي، ومنه التعالي: لا، هذا ما هم من ثوبنا، هذا ما هم في مستوانا، هذا لما عندهم غناتنا، وأمثالها مما يتردد عند النساء وصار يردده بعض الرجال، إلا ما رحم ربي، من الجنسين، والله أعلم. سم أي أي يسأل أخونا سؤالا دقيقا عن قيام الليل، هل يتطيب فيه ويلبس أحسن ثيابه أو على هيئته؟ يراعي في ذلك ما يقصده، فإن تخيل أنه يناجي ربه وأحب أن يناجيه على هذه الحال فلا بأس، هذه سنة مرتبطة بماذا؟ سنة وفضيلة مرتبطة بنيته. وإن قام قيامه المعتاد بثياب مهنته ساترا عورته فقد أدى الواجب. ونبينا صلى الله عليه وسلم هديه أكمل هدي، فلم نعرف عنه من سنته أنه إذا أراد أن يقوم الليل تجهز له كما يتجهز صلاة الجمعة والعيدين، ويلبس لها ويتطيب لها صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثم أخذنا ها تركبان ما أنت العداد ايه. باقي شيء الأخوان سم كان ايش اي نعم حديث عائشة رضي الله عنها وهي أصغر نساء النبي عليه الصلاة والسلام وأحبهن إلى قلبه رضي الله عنهن، كان يأتيها الحيض، وكانت حيضتها كم يوم؟ خمسة أيام، سبعة أيام، شو دريكم أنها سبعة أنتم؟ وأنتم شو دريك أنها خمس؟ خبط عشواء من تصب، وانت يا مجذوب ايش تقول؟ ترى اذا اختلف العلماء رجعنا لك ها. كانت حيضتها سبعة ايام رضي الله عنها، عرفناها لما قرأنا واياكم حديث الحج، فانها حاضت في سرف ليلة الرابع من ذي الحجة وطهرت يوم عرفة، عدوها سبعة ايام، وكان لها ليلة، وفي آخر حياة النبي لها كم اليوم؟ ليلتان. فكان يأتيها الحيض فيأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فتتزر، أي تضع حائلا يمنع من الوطء والإيلاج، ويستمتع بها بكل شيء إلا الوطء، إلا الوطء. وهذا فيه لطافته عليه الصلاة والسلام، ومخالفته لمن؟ لليهود الذين يجافون نساءهم حال حيضهن. والاستمتاع بكل شيء يسمى عند الناس مفاخذة، ضم، تقبيل، إلا الوطأ، لأن الله يقول ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض أي في موضع الحيض ولا تقربوهن أي بالجماع حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.